يطلبه على الإمام القارئ الطبيب أحمد أحمد نعمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له